بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. صدق النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الحجاج، أيها الإخوة الزائرون، تكلمنا في درس البارحة أن الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وأن الله سبحانه وتعالى فرضه على هذه الأمة كما فرض الحج على من قبلنا من الأمم، وأن الله تعالى أنزل قوله: وأتموا الحج والعمرة لله، وأن الله فرض الحج مرة في العمر، فقال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فسأل بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفي كل عام، يعني نأدي الحج؟ فقال عليه الصلاة والسلام بعد أن ردد السائل السؤال 3 مرات والنبي صلى الله عليه وسلم لا يجيبه، ولما ألح في السؤال وسأل 3 مرات أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ذروني ما تركتكم عليه، فإنما أهلك من كان قبلكم، يعني من الأمم، كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم مقررا أن الحج مرة في العمر، فقال: الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن هذا الفرض يجب على المسلم على الفور بمجرد ما يكون المسلم مؤهلا ويملك الزاد والراحلة، عليه أن يبادر إلى الحج، كما قال عليه الصلاة والسلام: من ملك زادا وراحلة تبلغه بيت الله ثم لم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. والنبي عمر رضي الله تعالى عنه يقول: هممت أن أكتب للولاة، يعني الأمراء أمراء المسلمين في البلدان، انظروا إلى من ملك زادا وراحلة تبلغه بيت الله، يعني ليحج، انظروا إلى من ملك زادا وراحلة تبلغه بيت الله ثم لم يحج فاضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين. هكذا كان عمر رضي الله تعالى عنه يرى. ولذلك ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الحج يجب على الفور بمجرد ما يكون الإنسان مؤهلا لأداء الحج، بمجرد ما تتوفر فيه شروط الحج من الإسلام والبلوغ والعقل وملك الزاد والراحلة، يجب عليه أن يؤدي هذه الفريضة. والنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على ذلك، فكان يقول: حجوا قبل أن لا تحجوا، لأن الإنسان قد يصاب بالمرض والشيخوخة والكبر وغير ذلك، والفقر بعد الغنى، فعليه أن يبادر إلى أداء الحج. ومن يسر الله له أداء الحج وحرص أن يخرج إلى الحج، فهناك مقدمات يجب عليه أن يراعيها ليؤدي فريضة الحج وليقوم بمناسك الحج. أول هذه المقدمات أن يخلص النية لله تعالى، وأن يضع في اعتباره أنه يقوم بأداء هذه الفريضة، وأن تكون هذه الفريضة خالصة لوجه الله، لا ترتبط بأمر دنيوي ولا تتعلق بمصلحة دنيوية، بل عليه أن يعلم أن الله جل وعلا أمرنا، قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ومعنى مخلصين له الدين أي يجعلون العمل خالصا لله، لا يصرفون شيئا منه لغير الله، فلا يخرج الحاج من بلده ليؤدي هذا النسك وهو يريد أن يقال له الحاج فلان، أو أنه بأدائه الحج يكتسب من مصالح الدنيا ما يعود عليه بالنفع، يجعل مصالح الدنيا هي الغاية والهدف، فإن من فعل ذلك لا يقبل الله منه الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. والله تعالى يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ومعنى عملا صالحا قالوا يعني خالصا لله وصوابا، يجمع بين خلوص النية لله وأن يكون العمل صوابا، فمن كان عمله قائما على هذين الأمرين قبل الله منه. وليعلم الحاج أنه بأدائه الحج يعمل ذلك تطلعا إلى مرضات الله ورغبة فيما عند الله، وليعلم أن الله إنما أمره بأداء الحج والله يحب منه أن يؤدي هذا العمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، يقول الله جل وعلا مخاطبنا معشر الأمة: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. هكذا بدأ الله جل وعلا خطابه لنا لينبهنا إلى أن أولياء الله، الله يحبهم ويدافع عنهم ويعطيهم سؤلهم شريطة أن يكونوا مخلصين في أعمالهم لله. من عادى لي وليا آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وهذا محل الشاهد من الحديث: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. والله فرض علينا الحج، وقال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فأنت أيها الحاج عندما تؤدي هذه الشعيرة، وعندما تقوم بهذا النسك، وعندما تخرج من بيتك متجها إلى بيت الله لكي تؤدي هذا النسك، اعلم أنك تتقرب إلى الله بأحب الأشياء إليه. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحجاج وفد الله، الحجاج وفد الله، لأنهم جاءوا في مرضات الله. ولذلك علينا أن نستشعر، وعلينا أن نصحب في كل مراحل حجنا أن يكون العمل خالصا لله، لا يشوبه رياء ولا يشوبه سمعة، ولا نعمله من أجل الدنيا، ولا نبني هذا العمل على مصلحة دنيوية تعود إلينا. فإن بعض الحجاج يستهدف في حجه أن يقال له الحاج، لأنه بهذه اللفظة تعود عليه بمكاسب دنيوية، فإذا قيل الحاج قبل الناس منه وسمعوا واستجابوا، إذن فهو يحج من أجل أن يقال له حاج. ومن كان هذا هدفه فإن الله لا يقبل منه الحج. يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، من عمل عملا أشرك معي غيري تركته وشركه. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فعلينا أيها الإخوة الحجاج أن نصلح النيات وأن نخلص الأعمال لله. وإذا كان الإنسان خرج من بلده وله أهداف غير هدف الحج، أو أهداف غلبت على هدف الحج، فليصحح حاله وليغير وضعه وليخلص العمل لله حتى يكون عمله مقبولا عند الله جل وعلا. هذه أول قضية وهذه أول مسألة ينبغي أن يجعلها الحاج نصب عينيه، الإخلاص في عمله لله جل وعلا. فلا يصرف شيء من عبادة الحج لغير الله، لا لرياء ولا لسمعة ولا ليقال إنه حج ولا ليقال كذا، وإنما يكون عمله خالصا لله سبحانه وتعالى. إذا عرفنا هذا وتقرر في نفوسنا نتحدث بعد ذلك عن الأمر الثاني، المقدمة الثانية، وهي: اعلم أيها الأخ الحاج أن الحج عبادة تبذل فيها الجهد بجسدك، وتبذل فيها المال لتصل إلى أماكن الحج وتؤدي الحج على الوجه المطلوب. جسدك تسخره لله وتعمل جهدك متطلعا إلى ثواب الله، والمال الذي تنفقه على هذه العبادة يجب أن يكون مالا حلالا خاليا من أي مال حرام. لا بد أن يكون نفقتك حلال، مالك حلال، ما جمعته للحج يجب أن يجمع من طريق حلال. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. ومعنى كلوا من الطيبات يعني من المال الحلال. ويقول الله جل وعلا مخاطبا للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ومفهومه أنه لا يجوز لكم أن تأكلوا من غير المال الحلال. ويصور لنا النبي صلى الله عليه وسلم حال من يعبد الله بمال حرام، هل يقبل الله منه أو لا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بعد أن قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم إن الرجل هذا الرجل المسلم، ثم إن الرجل يطيل السفر أشعث أخبر، يعني مسخر نفسه لهذا السفر، وقد يكون حجا أو عمرة أو غيرها من الأسفار التي يصرفها الإنسان ويؤدي بها طاعة. ثم إن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب. ماذا نتوقع؟ أن من هذا حاله الله يستجيب له. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الله ما يستجيب له. ثم إن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام، لأنه المال الذي بيده مال حرام، يشتري به الطعام يأكله، يشتري به اللباس يلبسه، مطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجيب له؟ أي الله ما يستجيب له، كيف يستجيب له وهذا حاله؟ إذن أيها الأخ الحاج، إذا أردت الخروج إلى الحج فكما أنك تخلص النية لله ويكون عملك صالحا وخالصا لله، لا بد أن تكون نفقتك حلال. المال الذي جمعته لأداء الحج يكون مالا حلالا، ليس فيه شيء ولا درهم حرام. ولهذا جاء في الحديث أن الرجل إذا تهيأ للحج وركب راحلته وثنى رجله وهو يريد التوجه ويقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يلبي لأنه خلاص دخل في نسك الحج. فإن كان ماله حلالا، إن كان ماله حلالا رد عليه الملائكة: لبيك وسعديك، مالك حلال ونفقتك حلال، لبيك وسعديك، مالك حلال ونفقتك حلال، فيقبل الله منك الحج. أما إذا كان مال الرجل حراما أو فيه شيء من حرام، فتقول له الملائكة إذا قال: لبيك اللهم لبيك، ترد عليه: لا لبيك ولا سعديك، لا لبيك ولا سعديك، مالك حرام ونفقتك حرام، كيف يقبل الله منك؟ ولهذا حرص أهل العلم وأكدوا على من يريد الحج أن تكون نفقته والمال الذي يريد أن يصرفه في الحج أن يكون مالا حلالا حتى يكون حجه مقبول. فإن من كان حجه مقبول ليس له جزاء إلا الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام. لذلك ينبه أهل العلم على من يريد أداء الحج أن يحرص على أن يجمع المال من مال حلال، بمعنى أن يكون عمله الذي يقوم به عملا مباحا، وأن يكون المال الذي يجمعه من طرق مباحة، وأن يكون النفقة التي يصرفها من مال حلال، وإلا فإنه يعرض نفسه لماذا؟ لعدم قبول الحج. فاحرص أيها الأخ الحاج على أن تكون نفقتك للحج من مال حلال. لا يجوز لك أن تأخذ الأموال المحرمة سواء كانت بالنهب أو بالسرقة أو بالاحتيال، فضلا عن أن تكون من مال الربا، لأن كثير من الناس يتعاملون بالربا ويأخذون المال بالربا ويظنون أن الله يقبل منهم. الله لا يقبل مالا محرما. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. والله تعالى يقول: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. ولهذا من يريد أن يؤدي مناسك الحج يجب أن يكون ماله حلالا خالصا، لا يشوب ماله شيء من الربا أو من أكل أموال الناس بالباطل. فإن يسر الله لك وجمعت المال الحلال وأخلصت العمل لله وأردت أن تتجه إلى بيت الله، معلوم أن الحجاج يأتون وفدا وفدا، يعني جماعات جماعات، يرغبون في أداء الحج مجموعات. فعليك أيها الأخ الحاج أن تنتقي وأن تختار من خير الناس من يرافقك في الحج. ابحث عن من هو أفضل منك، وابحث عن من هو أكثر منك طاعة وعبادة، وابحث عن من يعينك على أداء هذا النسك، وابحث عن من يرشدك ويبين لك، ينشطك إن كسلت، يعلمك إن جهلت، يبين لك إن نسيت. لا بد من الرفقة الطيبة في الحج، لأنك لو أخذت رفقة غير طيبة يضيعون عليك الحج ويضيعون عليك ثواب الحج. ونحن نلمس أحيانا يريد الإنسان أن يؤدي مناسك الحج على الوجه المطلوب، لكن يكون معه رفقة فيها من الجهل والعجلة وعدم التريث وعدم الصبر، فيعجلون عليك في ما ينبغي أن تتريث فيه، ويؤدون أعمالا غير صحيحة ويحملونك على ذلك، وربما جعلوا حجك كله جدال وخصومة ونزاع، وربما أفسدوا عليك حجك بالرفث وقول الزور. والله تعالى يقول: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لا رفث، كل ما يفسد عليك عمل الحج من باب الشهوات يسمى بالرفث. الحديث في النساء، الحديث في الشهوات، الحديث أو النظر، خصوصا وإننا في هذه الأزمان ابتلينا بالقنوات وابتلينا بالشهوات، والحاج الذي يقع في ذلك يكون قد وقع في الرفث، هذا الرفث الذي نهى عنه الله تعالى في كتابه. فمن حج البيت، قال: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. والأمر الثاني الفسوق، والفسوق هي المعاصي، الفسوق هي المعاصي التي يرتكبها الناس بالشتم والسب واللعن والغيبة والنميمة وفعل المحرمات، أكل أموال الناس بالباطل، السرقة، النشل، أخذ أموال الناس بغير حق، كل هذا من الفسوق. سباب المسلم فسوق، هكذا قاله صلى الله عليه وسلم. فما بالك بما هو أعظم من السباب؟ من يقع في هذا من الحجاج، خصوصا إذا كانت الرفقة غير رفقة مأمونة، لمجرد أن يقع منك عمل تجد من يشتم ومن يلعن ومن يفسق ومن يسب، وتجدهم يغتابون إذا جلسوا، وتجدهم يمشون بالنميمة إذا سمروا، فهؤلاء كلهم يفسدون عليك حجك، هؤلاء كلهم ينقصون من أجر حجك. ولهذا أيها الأخ الحاج، إذا أردت أن تحج فابحث عن رفقة طيبة، إن نسيت ذكروك، وإن جهلت علموك، وإن استحمقت بصروك، هؤلاء هم الذين يفيدونك في الحج، فاحرص على أن تكون منهم ومعهم. هذه مقدمات يجب أن نضعها في الحسبان إذا أردنا أن نؤدي مناسك الحج. بعد ذلك، لتعلم أيها الأخ الحاج أن هذه الرحلة التي تقوم بها رحلة مباركة، رحلة أتيحت لك فيها الفرصة بما لم يتح لغيرك، رحلة تجدد فيها إيمانك، رحلة تتقرب بها إلى الله، رحلة تكون فيها من الذين يفدون على الله، رحلة تتخلص فيها من الآثام والمعاصي التي ارتكبتها من قبل، رحلة تتوقع فيها أنك تعود إلى أهلك بعد الحج كيوم ولدتك أمك، يغفر الله لك فيها. فلتأخذ بالأسباب. هذه الرحلة التي منذ أن تتحرك فيها من بلدك تؤدي فيها الصلوات في أوقاتها، هذه الرحلة التي شرع لك فيها من الذكر ما يجعلك متعلقا بالله، بل هذه الرحلة شعارها التوحيد والإيمان بالله. أليس شعار الحج أن تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إذن شعارها التوحيد، شعارها الإيمان، فاحرص على أن تبرز هذا الشعار وأنت متجه إلى بيت الله. تتعود بأداء الواجبات، تقيم الصلوات في أوقاتها، تكثر من الذكر وقراءة القرآن ومن التسبيح والتهليل والتحميد ومن الاعتكاف في بيوت الله، لأنك جئت لأداء مناسك الحج وقد رميت الدنيا خلف ظهرك، وليس لك عمل إلا عبادة الله. وكلما زاد عدد الأيام كلما كانت لك قربة، وكلما كانت لك فرصة تتقرب بها إلى الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وأمرنا وأخبرنا أن الحجاج هم وفد الله، إذا سألهم أعطى، إذا سألوه أعطاهم. ولذلك اجعلها رحلة مباركة تعود عليك بالخير، تعلم فيها كل الفضائل، تعلم فيها كل ما يقربك إلى الله. وقد ذكرنا في أول الدرس أن الله تعالى يقول وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ثم يقول الله تعالى في هذا الحديث وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ما هي النوافل؟ نوافل العبادات، نوافل الصلوات، نوافل الطاعات، نوافل النفقات، نوافل الصيام، وكل ذلك متاح لك في الحج. فإذا ما أديت هذه النوافل وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه. كيف تحقق هذا؟ بكثرة الطاعة والعبادة، لأنك إذا ربطت حالك بالله وأكثرت من العبادة ومن الطاعة يعينك الله على ذلك. بل إنك تأتي إلى بلد تضاعف فيه الحسنات وترفع فيه الدرجات وتعيش في حال وفي حياة أشبه بحياة الملائكة، عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هكذا ينبغي لك أن تتطبع، وهكذا ينبغي لك أن تلتزم حتى تعود إلى بلدك وأنت خير مما جئت به. وهذه علامة قبول الحج. يقول أهل العلم إن علامة قبول الحج أن يعود المسلم، أن يعود المؤمن، أن يعود الحاج وحاله أفضل من الحالة التي جاء بها. مقياس أنت تستطيع أن تقدر من خلاله إن كان الله قبل حجك أو لا. ولهذا تختار الرفقة الطيبة التي تعينك على أداء الحج. عليك أيها الأخ الحاج أن تنظم حالك وأن تجعل لنفسك برنامجا يوميا كيف تستفيد من يومك وتصرفه في عبادة الله وطاعته، فتمتنع عن الكلام في غير المباح. استبدل الغيبة بذكر الله وبالطاعة وبقراءة القرآن، واغتنم الفرصة بدلا من التجول في الشوارع تقضيها في الصلوات النوافل، وبدلا من السهر لمتابعة ما يجري في القنوات اجعلها قياما لليل، تقوم الليل. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. تتعود حتى إذا ما رجعت إلى بلدك تكون هذه الأعمال عادة لك لا تشق عليك، وتكون لك يعني عادة حتى إذا ما لقيت ربك تلقاه في أحسن حال. بعد ذلك أيها الأخ الحاج، إذا عزمت على الذهاب إلى مكة لتعلم أنك تريد أن تؤدي مناسك الحج، أعمال الحج منها ما هو ركن وفرض لا يجوز لك تركه، ولو تركته ساهيا أو عامدا حجك باطل. ومن أعمال الحج ما هو واجب لا بد من فعله، فإن قصرت عن فعله عندئذ تجبره بدم. ومن أعمال الحج ما هو سنة ومستحب تكمل بها هذه المناسك وترتقي بها إلى عالم الكمال. ونحن في دروسنا إن شاء الله في هذه الأيام سنتكلم عن هذه الأعمال حسب ترتيبها وحسب درجتها ومكانتها في أعمال الحج. أما أركان الحج، فأهل العلم على أن من أراد أن يحج لا بد أن يأتي بأربعة أشياء. أولها الإحرام الذي يدخلك في أعمال الحج، والثاني هو الوقوف بعرفة، والثالث هو الطواف ببيت الله، والرابع هو السعي بين الصفا والمروة. كيف تفعل هذه الأشياء؟ أولها الإحرام، والإحرام هو النية التي جئت من أجلها، هي الغاية، هو الأمر الذي تركت من أجله بلدك وأهلك وأولادك وأموالك وجئت لتؤديه، نية الحج. وهذه النية تكون عند الإحرام، أو النية هي الإحرام إذا أردت الدخول بالنسك، إذا وصلت إلى الميقات وقد تجردت من المخيط وهيأت نفسك للدخول في الإحرام، عندئذ تنوي وتقول: إن كنت تريد أن تؤدي الحج متمتعا، يعني تبدأ بالعمرة وبعد أن تفرغ من أداء العمرة تنتظر في مكة إلى يوم التروية ثم تحرم بالحج، هذا حال المتمتع، فعند الإحرام بالعمرة تقول: لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج. هذه الكلمة التي تقولها هي الإحرام، هذه الذي تصيرك محرما بعد أن كنت حلالا، هذه العبارة هي التي تحظر عليك فعل أشياء كانت لك مباحة، هذه الكلمة إن قلتها وصفت بأنك حاج بعد أن لم تكن حاجا. إذن هذه الكلمة لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج هي النية، نية المتمتع، نية من يريد أن يؤدي العمرة والحج في سنة واحدة وفي سفرة واحدة، يقدم إلى المواقيت، مواقيت الحج، وعندها يعلن دخوله في الإحرام. فالإحرام هو الركن الأول من أركان الحج، لا يقبل الله منك الحج إذا لم تحرم، لأنك لم تدخل في النسك، ودخولك في النسك إنما يكون بالإحرام. هذا هو الإحرام، هو الركن الأول. ولو جاء إنسان إلى الحج ودخل مشاعر الحج، وصل إلى مكة ومر بالمزدلفة وطاف بعرفة، لكنه ما أراد الحج، ما نوى، هل يسمى حاج؟ الجواب لا، لا يكون حاجا إلا إذا أحرم بالحج. فإن كان متمتعا يحرم بالعمرة لتوصله إلى الحج، ولهذا يقول في إحرامه لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. أما إذا كان قارنا بأن يريد أن يؤدي الحج والعمرة في نسك واحد وفي عمل واحد، فهذا يقول لبيك عمرة وحجا، لبيك عمرة وحجا، يعني أنه يجمع بين أداء العمرة وأداء الحج. وأما المفرد وهو الذي يريد أن يؤدي مناسك الحج وحدها يقول لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم حجا. هذا هو الإحرام، وهذا هو الركن الأول من أركان الحج. وغالبا ما يقوله الإنسان يقوله عند المواقيت، الحدود التي جعلها الله تعالى أماكن ينتقل فيها الإنسان من كونه حلال إلى كونه محرم. وهذه المواقيت، هذه المواقيت النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وضعها، وأخبر أن الله وقت بها، فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرنا ولأهل اليمن يلملم. يقول صلى الله عليه وسلم هن، يعني المواقيت، لهن أي للمسافرين لأداء الحج والعمرة، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، يعني لو أن أهل الشام جاءوا إلى المدينة فيتحول ميقاتهم من الجحفة إلى ذي الحليفة، ولو جاء أهل اليمن إلى المدينة يتغير ميقاتهم من يلملم إلى ذي الحليفة، وهكذا. هذا معنى قوله هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. وهناك شرط، شريطة أن ينوي الحج والعمرة، ولهذا قال من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. ومفهومه أن من لم يرد الحج والعمرة لا يلزمه الإحرام. وما دمنا قد قدمنا من بلداننا نريد الحج أو العمرة فيلزمنا ألا نتعدى هذه المواطن إلا وقد دخلنا في الإحرام. هذا هو الركن الأول من أركان الحج، الإحرام. وأهل العلم يقيدونه من الميقات، يعني ألا تتجاوز الميقات، فلو تجاوزت الميقات وتعديت هذه الأماكن الأربعة ماذا يحدث؟ أنت بالخيار، إما أن ترجع إليها وتستأنف الإحرام منها فتكون ملتزما بما أمر الله، وإن لم تفعل فعندئذ يلزمك فدية، تذبح شاة أو سبع بدنة تقدمها فدية لأهل مكة لأنك تجاوزت الميقات. ولهذا قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. أما من كان ميقاته، يعني سكنه دون المواقيت، كحال أهل جدة يسكنون دون الميقات، وكذا من حول مكة من القرى التي هي خارج الحرم، فهؤلاء يحرمون من بيوتهم، يحرمون من بيوتهم، لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. إيش باقي بكم؟ وإن شاء الله نبدأ غدا بالكلام حول الركن الثاني من أركان الحج، وهو الوقوف بعرفة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.